فلا يليق بأهل أن يشبهوا بالجارب وعليهم يومهم الآخرة وأن يغفروا عنها مع الأخذ بأسباب الرقي وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. فعليهم إن أعظم أمرهم كما قال تعالى وأعدوا لهم ساعتين قوة ما أنه الذين يخذوا حذرته بعد أهل الإيمان أن يأخذوا الأسباب أسباب العزة والقوة والمنعة وأن يغفروا عن الآخرة بل عليهم أن يعدوا لها عدتها خلافا للفراء. ولهذا قال فهي على من الله ومن الله هم الأفضل وهم هم منع عليهم عدم التفسير في خلقهم وإيجادهم وأن الله خلق السماوات وخلقهم فلا يكون ذلك الواجب على العاقل يتفكر وينظر من الذي خلق من الذي خلق وأعطاه السمع والبصر والعقل والأدوات التي ينتفع بها وخلق له ما ينفعه ويقيم أمله من المآكل والمشارب والعذاب من خلق العلم الله عنه. الواجب الخضوع لهذا الخالق وطاعته أمامه تصل رأيه ويقوم عنده من هو خلقها لحكمته العظيمة وقدرته العظيمة والحاجة للمسلمة سوف تنتهي إليه وأخبر أن كثيرا منهم للقاء ربه الكافرين هناك الكثير في آية أخرى أخبر الأكثر كلهم غفلوا ومن أكثر الناس ولا غلق ولا خاصة للمؤمنين أفتحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم أكثر عن هذا منهم غل شديد فواضح لأهل الإيمان أن يتشبهوا به يجب أن يحذروا وأن يفكروا وأن يعدوا لعدوهم العدة وأن يؤمنوا بالآخرة ويعدوها عدتها أفلا يجوب عليهم كما أنزل الله كتب بذلك وأشاروه بذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والبصيرة والفقه في الدين كما نسأله سبحانه لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والفقه في دينه والسلامة من خائر أعدائه كما نسأله سبحانه يوفق يعني ولاة المسلمين للاستقامة على الحق والفقه في الدين والحكم شريعة الله والتحاكم إليها والثبات عليها والحفظ ما يخالفه. الله أعلم إنه هذا ذلك به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماءه يجزيكم الله خير ما جزى عباده الصالحين وأن يرفع درجاتكم ويضاعف حسناتكم ويكفر سيئاتكم ويتولاكم بما تولى به الصالحين من عباده إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اللهم آمين. سماحة والدنا قول يديك أبناءك من المدرسين والمحاضرين والمعيدين قسم السنة بكلية أصول الدين وقد ابتهجوا بهذا اللقاء وصرحوا به كثيرا. هذا اللقاء الذي يجمعهم إلى سماحتكم ويلاقيهم بالمسيرة العلمية والدعوية الطويلة فاسأل الله أن يباركها وقد أمضيتموها وقطعتموها وأن يثيبكم على ذلك خير الجزاء. اللهم أعلم. وهناك أسئلة طرحها الإخوة من أبنائكم ويحبون عرضها عليكم وقليل من هذه الأسئلة عام وكثير منها في تخصصهم في علم الحديث فهل أذنت سماحتكم أن نطرح عليكم هذه الأسئلة؟ نبدأ بأسئلة العامة. السؤال الأول سؤال لسماحة الوالد عن طريقتكم في أخذ العلم على المشايخ ومنهجكم في تلقي العلم ووصيتكم لأبنائكم طلبة العلم وخصوصا طلبة قسم السنة والمدرسين فيها. العقد الخامس من القرن الرابع عشر والقرن والعقد السادس وكان الطريقه لك الوقت والله لم يموت الان البدع للقران من مات من القران بحفظ القران الكريم ويتحفظ هذا الاحترام ومع ذلك تبدا بالدراسه في كتب العقيده كنت احفظ كملت الحزب قبل الظهور وكنت اعتني به بعد الظهور لان حمل من التفلت ومشرت الالامه شهر رمضان عام 45 في رمضان هو في التراويح وقيام وكنت وعند الملايين أعتني بذات الأصول كتاب التوحيد كشف الشبهات والعقيدة الوصية كنا ندرسها جميعا على شيخ الشيخ ابن إبراهيم ودرس بعضها على شيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز وابن عبد الرحمن بن الحسين بن الشيخ ابن إبراهيم وجزت إلى تمام الحسن وكان المسلم جد العبد الرفيف وعبد الرحمن الحسين وهو عبد الحسين جد الحسين بن محمد وعبد الرحمن الحسين بن محمد وكان شيخ النقاب الرياض قرأت عليه قبل أن أشهر كل اسم، أو ما قرأت عليه لأنه زهر ديار بيتنا ليس بغال مثل في شوائل نمنا في محنة أن أقرأ عليه هذا الظهر فقاري في هذا الأصول التوحيد في الشبهات. وأظن هذا ما قرأت عليه في أول جاد المستقل أهم مرس معجل مثل قلع العقيدة الوقتية من عندة الحديث الأربعين، وقرأت على شيخ الشيخ محمد عبد الرحمن محمد الوقيف عبد الرحمن من حسن بن محمد الشيخ محمد كان ينفر وقرأ في الرياض أيضا قرأت عليهم بس بيت رحمه الله في كتب العقيدة، وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن حمد المعتمة كان يجلس في جامعة كمية من تركي معروف، قرأت لمدة مدة طويلة منه رباب التوحيد في عام 47، وكان قد ضعف رحمه الله أشبه السن صوته كان ضعيف ثم تركت فكملت ولازم الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في مسجد في البيت ملازمة حتى التقيت وخرجت في القضاء ولازمته في جميع الأضواء صبحا وروحا وظهرا والعصر والمغرب كانت مرة خمسة شهد وفجر في الجهاد والظهور والأذين ثم ينتقل إلى بيته يتناول شيء قليل في المنافس ثم يجلس إلى ارتفاع الضحى قد الظهر بقليل في مختصرات مطولات ثم بعد صلاة الظهر في المسجد مطولات وبعض مختصرات ثم بعد العصر ثم بعد الظهر في الخرائط رحمه الله في منته واسعة. وقرأت أيضا على الشيخ حمد بن فارس في بيت الله في النحو خاصة في مجموعة خاصة سنة 44 والله 45 قبل أن يموت رحمه الله ما شاء الله 45 بينوني فقط. وقرأت على الشيخ سعد وقرأت نفسه على حال سنة 55 وجدت في مكة محت الشهر ولكن للعلم التجويد قرأت عليه الدكان القرآن التجويد الخاصة رحمه الله بمكة سنة 55 بعد رمضان قبل الحج. هؤلاء هم شيوخي وأخبرهم عني وأعلمهم ولازمتهم إلى أن انتقلت لخالدهم، وبعد رجل الله خرج ذلك هو الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان من يعلم الناس في زمانه ومن أحسنهم تعليما وتفقيها وعناية الطالب وإيقاظ الأسئلة وحرصا على تسليم بعض ما عند الطالب وبيان الجواب وتصليح الخطأ، وكان مفهومه رحمه الله قوي في التعليم وكان حريصا على إلحام الطالب وتأديبه في الكلام الذي يناسب إلى هذا عن الطريق السوي. وجزاه الله خيرا جزاء رحمه الله كنت أضع أشياء الله جهد كبير علينا أحد الله عليه وإداية العظيمة بالطالب إداية العظيمة تبيه وتبيه جميع الأوقات رحمه الله وشيح الله مطير وفاهمة والله لا أعلم لا أعلم بعد عيناي قبل لهذا البصر ولا وقع في قلبي وهو أحسن تعليم وأكثر في خلق الله وكلها أهل ولها يعني تأثير كبير وكلها العناية

إذا فقدم أخيها فإذا قبلهم فإن النعيم إنه ضعيف إنه يعني اختلط إنه مثلا كثير الأخطاء مقدم على التفريق بن حمان والحاكم وغيره. هل هناك فرق بين ذكر ابن حبان بالراوي في الثقات فقط وذكره له مع التصريح بأنه استقبل الحديث؟ لا نسأل صرح في الحديث أعلم منه أنه مثل إذا كان في الثقات أو أحسن ما دام صرح إن مثل في الثقات أو في قلة لا شيء ولكن صرح بأي مكان مثل كان في الثقات مثل غيره من البخاري والهزيمة والمسلم وصرح في التوحيد صار مثل الثقة في الخروج عنه. هل ترتقي رواية الضعيف المعتبر به إذا جاء متابع له ثقة من الرجال الصحيح أو شاهد لنفسه كذلك إلى الحسن من غير الثقة هل ترتقي إلى الصحيح نظرا لثبوت نفسه؟ إذا اختلف في الراوي اختلافا بينا فما الطرق التي يسلكها الباحث في ترجيح الأقوال؟ المستقيم والمعلمين هم راح المفسر المفسر إن شاء الله الضغط من موقوطه موثق إلى سميه التوفيق وإن كان الضغط مفسر لأنه مختلف أو لأنها مثلا يكون الخطأ غلط مفسر هم يقدم على التوفيق من الاختلاف ولا سيما إذا كهر الرأي بتغليطه وضعيفه والناس لا يأخذ بها شيء هذا مقدم لكن قد يقع مسائل بالتجربة كثيرة ثقة يدرها واحد ولكن جمهور العلم والصحور وبينوا فطره وعدالته في نفس الشيء من تقليل الجرح هذا طرف من فسره لان المعين قد يسلط المسائل قد يسلط ويبقى احمد ويبقى البخاري ويبقى جماعه اخرين يعني صعب تقليل هذا الجرح ولكن مقتضى كراهه الاطلاق منه مقدم لانه مقدم يعني عرف شيء عرفه الاخرون المذلح عرف شيء لم يعرفه المنطقون ومن عرف شيء يعني لم يعرف هو تقييم الجارح إذا بيّن أسبابه ثقة الإيمان ولكن مثل ما قلنا يعني في التيار إن يوجد جماعة إذا كان طالع تحييد تحييد تحييد من الجماعة يستقهم الأكثرين من الجواهر يضرح من المعين والمسائي ولكن نفس هذا ما ينبغي يمتلك إليه لأن شدة المسائي والمعين وشعبة بعض الأحيان فإذا كان الأكثر المستقيم ولم يرغب هو الغضاء سيما وهي روايات تخالف الثقات فتوثيق الأكثرين له أرجح نفس المؤمن أرجح نفس وأقرب إلى العدالة من جرح فرد واحد أو اثنان مثل عليه فواحد تدل على الحاكم روايات إذا اعتبرتها وجدتها من رواية الثقة ما يسأل عنها. ما رأي سماحتكم في حديث أبي سفيان في مسلم تزويجه برسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها؟ هذا غلط من المعاصي حبيبة زوجة من النجاشي في غلط من بعض الرواة يعني بنت حبيبة ترى عدة ظن أنها تجوز مع أختها ظن تجوز إلى مع أختها والله تزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يوم جاء لقبة فلان وقت الهجنة جاء لتوثيق العقد موجودة الحمد لله عليه وسلم حتى من رواة عن الرواة. هل قولهم صديق له أوهام وقولهم صديق وهم أو صديق يخطئ يتساويان في درجة الوهم؟ لا والله لا يتقايره لا يضره ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه الترمذي أن تفرد الثقة بالحديث مع عدم المخالفة لغيره لا يقبل عند جمهور المتقدمين إلا إذا كان هذا الثقة الكبير الواسع الرواية كثير الحديث كالزهري. ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه للترمذي أن تفرد الثقة بالحديث لا عدم المخالفة لغيره لا يقبل عند جمهور المتقدمين إلا إذا كان هذا الثقة كبيرا واسع الرواية كثيرا حديث كالزهري فما رأيكم في ذلك؟ وما الفرق بين قوله يكتب حديثه للنظر وبين قوله يكتب حديثه للاعتبار؟ لأن يظهر أنه موقع ثلاثة في هذا الرجل هذا ولا أدري عن صحته حتى يتفضل ولأن يظهر أن الثقة مثل غريب مفترح وغير الله إن حديثه مقبول مطلق هذا هو الصواب لأن الله قال إن جاء في فاتق بإذن الله لم يفهم العجب يجب قبوله لأن يتوقف في فاتق ومجهول أما إن كان غير فاتق عدالته حتى يقبل في اتهام الناس يصيبوا للناس رؤيته هو واحد كيف ما يقبل كلام الرؤيا هذا في نظر وإن كان ثقة الرجل لكن أحسن هو وحي من عنده فإن كان أصاب فالقول بقول والقول من قال غير مطلق آخره بالنظر مؤمن على كل حال لأن الأدلة معه الأصل الثقة قبل الخبر وإن يتوقف في فاتق ومجهول أما هذا ثقة معروف نقبله في قوم المسلمين، نقبله في أشياء كثيرة في الأذان، نقبله في أشياء كثيرة كيف نقبله في الرواية، إلا إذا وجد من ذلك الوهم، لأن إذا خالفه غيره ينظر ترجيح. أما لم يوجد من يخالفه يوافقه فلا شك ولا قويد أنه يقبل، وهو قاعدة قاعدة المعروفة ليس راها لأن المهم الصلح الراوي ثقة مقبول، حتى زيادة إذا خالف الناس زيادة لما أنك ما تخالف الناس لكن زاد عليه وهو ثقة تقبل هذا كيف عدل ينفرد ولا خالف أحد. هم من هذا من الله أنه يتدعى الله لا يحكم الحديث بالشذوذ يعني هذا ثم الله واحد يقول إنه إذا كان جات عن طريق سلوى الأرض يبي يتجمع في الرسالة فلا سوى غير إلا أن هذا إن كان هم رجع مرجع أنا أقول لا تدور الأرض ثالثة وإن هذا صحيح بنا كلها لا بقية الساعة حضرت الوحيد يعني يسكن حديث للاعتبار يسكن حديث لا لا لا يخلي الإنسان يسكن الاعتبار بمعنى إذا هم الله فيه ثقة هم ثقة يعني معنى في التوقف يعني بره يسير ثم الاعتبار معناه انه يحتاج هذا بس الاعتبار ثم لا كان عنده يعني بالشك يحتاج يتامل يعني ثم بقي فقيه في بين بينهم متى يحكم الحديث بالشذوذ او انه من زياده الثقه وما القاعده العامه في ذلك وكيف يؤول ما ورد في الصحيح مما خالف فيه المقبول منه اقوى منه بين الحديث الحمد لله وغيرها بين خالف ينجح الرجل المخلوق من قبل المسلم يقال الشاهد اللي خالف من فرض عليه هذا يقال الشاهد مثل الثقات يقولون امر الرسول كذا قولها عن كذا يجي واحد من دونهم يقول هي في الامر منها هن في الامر يعني عكسهم خالفهم سقوط اللي اوصف يقدم يعني مثل هذه مثل روايه مره وعن الرسول هاي صاموا الشرك مثل السر عليكم وقد خالفها لاي من الثقات لاي من الاسلام الشيخ مع الجماعه يقام على أحد وإذا من حديث المسلم يعرفه من السلس بالضبط حديث الزهد المخالب الحديث الصحيحة مع اضطرابها المشاهد بالنسل مطلب السنة المقصود من الأخالب من هو أشق منه فلا شك من قول الثقة هو المقدس يكتبه المحذور ومقابل المشاهد أما إذا خلفه زاد عليهم لكن ما خلفه من زيادة فقط رواه زيادة وعمر أن ترسل منها عن كذا وزيادة قد نفق منها عن كذا وعن كذا مثل حديث أنا أقول ما رأي صلاحتكم في قول المعلم بأن العجل يتساوى مع ابن حبان في التساهل من حيث التوثيق؟ وهل سبق المعلم بهذا القول أحد؟ وهو الاعتبار تدعو إلى هذا العجل أجل من حبان حسب ما مخلي يتبع ما يقع في التهديد بتهديد التهديد ولكن مثل مثل المعلم وهو مثل المسائل وهو مثل البخاري ومسلم لكن لا لا أعتبر أحسب أنها قواتي في التهديد وحسب ما ينقل عنه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومثل ما يفعل الحال من الطمائف والبعض به في هذا الحال يحتاج كل عائلة من الله المهجينة والمهجان والحاشم والبياقين ومثل ما يستمع في الأسفل لكن الهيكم في الأهل المسلم كل ما يقوم في الأهل كل رجال كل طنال كل حمال وهمية تهاف وليض أجزاء أفضل يستعلمها في سفرها. لكن الغالب من الحديث المهمة التي يحتاجها العباد موجودة في الفطر الستة والمحيط والبارئ اليوم. هل لنا أن نستغل من حيث الضعيف في السرائل ولا يترجح السرائل؟ لا يوجد ولا بعد لكن لا يوجد يعني ينفع من المتكلم لا يوجد في بعد الترويض الصحيح فمسلم الجماعة في قول المفحة بإلهان وذكر الآن الصحيحة يقول قوي وهو يقول لطلب الترويض فما نفكر الأحكام يعني العام ما يفهم قد يصدقون ثم هيطع الهوى صلى الله عليه وسلم ما الاحتياط كما قال جماعة من أهل العلم الاحتياط يقتصر على العام الصحيح حتى في قضية الترويض يقول الحرب العراقي وينزل المغلب بالله الأولى يشك فيه لا بإسم الدين ما كان يكون من شيء الله يرجلي ويقول من أصحه في قال فعلي يبقى وصحني وعلى الوضع هاي وعلى صدوء له أبي ورعوا لأنه من ذكر الله العقائد أنا من أهلين وغير واحد حالة فيه مسائل العقائد ولكن ولكن هذا التفكير أولى لأن العرب لا يفهمون ولا لا يزال شيء يقول قال الرسول بسم الله في الطريق الطريق يزول يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن تعرضي عن رسول الله ولا يفهم عقلي ولا هو فإذا تيسر من الواعظ أن يعتمد بالأحد الصحيح ويحفظها مما عند في خرافات عند الجبعة والتوسير يعتمد هذا هو الله وأحفظ للمؤمن حتى في الترغيب والتفكير يعني قول من قال حتى في الترغيب قول من قول مجيد وفي حيطة لصيانة من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمة العامة. أنا يقول أنا يفتر الإمامة إذا السفر بعد السلام ومتى يقضي المسلوق وما فاته وهل يفصل بين أن يكون المأمور أدرك الماضي عن الذي انتهى فيه الإمام أم لا؟ يعتمد أن يكون مصير فيكم مصير بعد اعتمد الساعة ثانية لكن لو فجر معه يعني إمام ماضى وسلم يجب أن يكون مصير لا لا بس لا يكون شيء معه يجب أن يكون مصير لأنهم من أسلوا فكر لكن لو سفر قام من هو الذي ذوب لصحيح مسلم؟ هل هو الله على وجه القطع؟ هو المسلم وهنا هنا قصد ما تنهي من هذا قصد عند الدراجة على الأحيان وهذا يمكن أن يصار إليه لكن ما ما هو بعيد لنا أنا ذلك الجمال هو بعيد لقاء رياض حاضرين فيما الله هو هو هو لا عليك هو لا عليك هو لا عليك هو لا عليك هو لا عليك هو بعيد هو ما استبعت الموضوع لكن ما استبعت الموضوع لكن ما استبعت الموضوع لكن لما كان الموضوع في بعض الناس الآن استهى في مصاب المسلم ما رجعت ما قدت بينهم من أبي في أبي في أبي مصابين فقال إيه أولي الترشي يقول الشرشي أبيار نعم شرف هارسون مطبوع مطبوع مطبوع ولا غير لحظ والذي هو الذي قال اشتر قال مطلوع وما هي مجري كامل كامل لا تقول عندهم طويل في الله رفعنا عنه من هو من البحر الخير مثل البحر الخير لا صحة وفتك عن الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم والله امرأة عرف قدر نفسه لا صحة وفتك هذا الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة عرف قدر نفسه لا ما عندي خبر نوعي كان في عندي خبر لا ما عندي خبر هذا ما ليش هل يمكن عندي خبر ما ليش أنا ما في الحين ما أنا أعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما قلت عليه ولا أدري عن من قاله كم هو مشوار عشان الناس كم الناس يقولون هذا رحم الله هو عرف قدر نفسه من مشوار عشان فيصح أن يسمى اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر إخوة في هذا بقوله تعالى قالهم أخوهم نوح ما نزل يعجب ما أصلح يعني قال إن نوح قد حصل نصره يتفلس بالإخوة فلا يجب أن يسميه الإخوان من قبل، لا يسمى من قبل، لأنه الآن هو خسر هو وقال لي المسلم أخو المسلم فلا يسميه الإخوة. هم أقول أخوة الأنبياء لإخوانهم، لا أنسى إن شاء الله من أخوة صالح وإلى أخوة المسلم مثلا لا في إبادهم، لكن حصل في هو في الإيمان المسلم وفي المسلم. أما لو قال الإنسان كان عربي قصر منه أو غير قصر منه هنيه، لكن يميهم هنيه تركها وليهم ولو راجع المسلم وليهم. ذكر بعض الأشياء الرسول خيرهم أنه وصلت إلى الكبيرة مستخفة بها يكثر، فهل أصدقهم على ذلك أحد الأهل السلام؟ لا أعلم، لكن ما هي استهزاء، هم يستخفون لا مستخفة، لا تهاون نار كده، لا تهاون الجنة ويقول ما هذا الحافظ اللي صلى الله عليه عليه الصلاة والجهاء أنه عاصي يقتل إيمان ولا تتهم يستهزون يتهم. ما رأيك ما حدث في وسائل الدعوة؟ هل هي توقيفية بحيث لا يجوز استخدام أي وسيلة للدعوة إلا بشرط أن يكون اللفظ جاء بمشروعيتها أو أن يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استخدموها؟ هل هي غير توقيفية بحيث يجوز استخدام كل وسيلة نافعة للدعوة إذا كانت مباحة؟ توقيفية جدا، هي هو الثمن الذي حنعي عن مخيرة في الأسلوب النافعة المناسبة للمدعوين، وليس التوقيفية في سائر الأسلوب وسائل الأذى لا يؤديها، كل وسيلة مباحة منه محرمة توصل الخير إلى الله، يؤديها بكلام بالمخاطبة بالمؤلفات بالهاتف بالفاكس بالبقية بأي وسيلة لا نستطيع الوسائل المتطيفية، ما في التوقيف لا بد من العلم وعن بصيرة في العقول ولا بد من الوسائل المناسبة تقول فيها العلم على بقوله لا تجد فتنة والآية ولازم تسأل بالتي يحرم الآية لا بد من معاصي الغيب وهي تقية. ترى بعض المعاصرين إذا لم يجد في الراوي جرحا ولا تعديلا يجزمه بجهالته، فلا ترون أن الصواب في هذا هو التوقف في بعض تجهيله؟ سأل رجل التفصيل كان طبعا الناس عشر الرسل كما نجد الحال في المسور إذا بدي من يحقه للواحد يعتمر يعتمد عليه لأئمة الإسلام، أما من يرى عن الواحد من الوثق هذا ماهر من جهل العيب، يقول هذا في المخلص في الجنة انفرد واحد في مجال العيب واثنان فصائب من الوثق في نفس الحال وهم السوء، لا بد من التفريق، لكن واحد فقط لا شيء مثل ما لا يوثق، هو واحد وثقه العلم طيب مثل ما يجي في الكتاب يقول واحد يوثقه وروى عنه الصحيح. الحكم بتفسير تارك الصلاة فلا يجب عليه لما لا يخص في الصلاة، وهل يعني ذلك أن تنسى الصبر وزكاة الحج هو خطوة آخر؟ تنسى الصلاة له خطوية لأن عبد الإسلام أعظم من بقية الأركان ما عدا شهرته، الزكاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم قيامة بعد أن يعذب في موقف قال ثم يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار ونحن لا نذكر إلى الآن قد يصل الجنة في تاريخ الزكاة، والصيام دون ذلك والحج دون ذلك، إن الصلاة في العشاء العظيم قال فيها النبي إنه كاهن فإذا الرجل غير مستقى الصلاة قال فيها الفقراء الناس لا فيه فرق قال إنكم المصلين فروا عنه النار أنهم الجنة وأن من أسفل دخول النار من عدم الصلاة، قال فيها صلى الله عليه وسلم أهل الذي الأهل الذي يرون صلى الله خلق التمر قرأت لهم الإسلام أعوذ في الصلاة، قال فيها إنهم الذين يقاتلون ما قاموا في الصلاة إلا شاعرهم قالوا إلا أن رسول صلى الله عليه وسلم وقال في الوقت الآخر ما قاموا في الصلاة بل أن تبقى كنتم بقى لها شأن غير شأن أرسال الأخرى. نعم لا يستمع الزكاة يقاتلوا لكن لا يكفرون إلا إذا من يحدوها قاتلوا منها يكفرون كما فعل الصديق والصحابة، يعني من أخذوا الله وقتها العرج للي على أنكارها نحن كفرون جهد في هذا يفرق بينهم، أما إذا منعها ولا يبحث فهي تخلي من أخرى وشط ما هو عاقب أيضا كما يحل الجهد. وصل من بناء قاتل صار معه صلة هم مصدون يعني قاتل عليها، إذا مش تعبير العلم لأن الله قاتل من الزكاة لأنه قاتل هذا هو، إنما من منعها من القاتل ما قاتل من منعها أداءها قاتل منها كل قاتل الصديق لا أصحاب شيء المصدون يذهبون عن ظهور الأمرين منعوا يقاتل فإن الرسالة من معنى فجح فإنكار الوجوب لكن قولها لو منعوا عقالا يعني منعوه من بقوة منعوه بقوة وقتال ما في منعنا بقوة ثم اللي توقف يستطيع الصديق ينهي على حساب ما يكفر ما يكفر به إلا إذا جهل الوجوب أو قاتل فيها على الصديق والصحابة أما ما يعني فيها سطنا العادة في المعنى هل يفهم وهذه وحديث سبع صريح صحيحين ثم يعتبر من يدلها ومن ينار ومن العدة العدة فيها بذبة العدة بالعدة وبقى وغنم ثم يعتبر من يدلها ومن ينار ما قال يدخل النار الخلدية لكن ما يعتبر أما بالتعليم أما بالتعليم أما بالتعليم ولا فكرة ما يكون إلا إذا جعل وضوء حفظكم الله بعض الكثير من النساء تكين أزواجهن أن زوجها لا يسمى يعني تستمع تبدأ بعض الشيوخ بأنه كافر وأن عليها أن تطلب الطلاق أو الفسخ هذا يحكي من يقوله الكلام وما الجهولة وأنها لا يسمى لا تعلم من أحد الوجود الحكم عليه حفظكم الله عينا بأنها كافر لأنه كثرة الشيء ترك الشيء انصح ما قالت تقال روح الأهل فيه انصح ما قلها لو كان متأولا لا لا تقول ما يسمى القول هذا تقول ما يسمى التأويل نصف القوة سنة حرم الوقت أداء الصلاة التأويل ما ينفع لكن هل يقسم عليه عينا بالكفر؟ مثل مثل الدين مثل مثل الدين مثل مثل الدين مثل الدين أو أن أنكر وجود أو أنكر وجود أنا أخنا عندكم وأنه يضع مساعة واجبة ويبدأ كان بالوقت ويقال لها الله يقول سألكم ولو سألكم بالوقت ويبدأ ما يخنا عندكم أو سب الله أو سب الرسول أو قال الدين لعبة أو استهزأ به يعني من قام عليه الدليل يكفر من قام عليه الدليل يكفر سواء الزيد ولا عمل مستتاب عدن عند قتل لا يغتل حتى يستتاب لكن في مريح ما يغتل لكن لا يغتل إلا بعد الاستتابة وما نخل عليه من مسار الكفر ولكن لا نغفره إلا بعد الدعوة لكن معظم هؤلاء وإلا ما يصلوا وما يدعوا ما هو ما دم طاقها حتى يتوبوا يا رب المقيمة فتطهن في كتاب الصلاة وهي مثلها الجيد والله ما هو كلام المهم لكن أنا يعني رأيي أن كل واحد منهم يتهم يتعمل الأدلة ويعتني لا يستهل بهذا يعتني والتقريب ما يستهل لله في الأدلة وجعل بعضها إلى بعض كلام أهل العلم يعين على العلم على أجل بهذا أو هذا أدركم الله حديث عبادة من حافظ عليهم كان له عند الله عهدا ومن لم يحافظ لن يكون له عند الله عهدا لأن الله غفر له هم محمود بهذا محمود فيها نقص متابعها نقص منها شيء هم رجعت بها لا هم من تقص منها شيء يعني مثل حسب شافه في أداء الواجب مثل ما في حين أن الصدقة لا تكمل بها فرض وتطور الصدقة يكمل بها الزكاة يعني قد يقع نقص من الإسلام ثم ترك ثم تكفير صريح هذه العبادة مو صريح المقام لو صح إنما هي انتقاص وش تعرف أنا في الإسلام في الجامعة ومن قرأتها أنا أفضل على كفر العمل إيه إيه أنا ما قرأت هجاني يعرف أطفال ما قرأت كفر العمل والعمل يعني كله لا سجل غريبها يا طيب لا سجل غريبها الناس هما بهم كفر لا سجل غريبها لا سجل غريبها هم لا سجل غريبها هم لا سجل غريبها هم لا سجل غريبها هم لا سجل غريبها هم لا سجل غريبها هم لا سجل مثل كذا الناس يقولون أن أطعم الناس من يهمني كفر من يشي كفر يعني نجوز ما هو خلق بعض العبادة كفر وبعض في غير العقل من الأدلة دلك على عدم كفر أما الصلاة دلك على دلك على كفر في عمود الإسلام والأدلة صريحة بكثير عن ابن عباس يقول لهم من يخلنا أنزل الله فعلا إسم الكافرين هذا المستحيل يعني حسب الرشوة أو لعدوه على عدوه أو لصديقه يستحل له كفر لكن لو تحكم بالرشوة لا يكون كافر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر وأما إذا فعلها لكره لأهواء قومه لكذا ولكذا يكون كفر من أكبر وفي عزوه بعد المسلم قتاله إذا كان عنده قوة يحط ويكفي ما هي هذه الأموال الزكاة أو غيرها يوصل بقاتل حتى يكتب. لا علاقة بالحدود، أزرق بدل قتل أزرق. وضع بدل قتل أزرق. وضع مواد. من أصل عدم الكفر حتى يستحل. كل عاصي وقت كبيرة ويستحق الإقاب ويظلم له حتى يستحل. حتى يستحل استحل في قلبه ما ندري عنه. هذا هو إذا ادعى ذلك. إذا ادعى أنه يستحل. إذا أبى حرز هنا جرب انحرفوا. المرأة حرفوا لنفسها خلها أن تبذل نفسها. يستحل إذا حلوا هذا الضرورة حرفها كفر. لو حكم حضرتكم الله بشريعة منسوخة مثلا وفرضها على الناس على قانون عام وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك منسوخة هي الشرع؟ حكم بها من غير أن يتكلم بها جعلها يعني ما يجب على الشرع لا يكون كفر وما أفضل لفعلها يشبه الشريعة أما إذا ما يشبه الشريعة بس مجرد قانون وضعها إذا هل يجب بغير حق الشرع يجب الناس الهوى وقت هو هو حتى قد يختبر الناس ما يقول لها الله غلبه ما بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كون وضع القانون عام للناس كلهم هم كان نشوف الشرع أما يرانا شوف الشرع يرانا قال النبي ينشف إلى الناس وهم هو شرعي هو أن الله غلاء الرسول يكون لدي منه ولكن لا يكون كفر سماعة كثير فقد استقنقل في البداية نهاية الإجماع على كفر ما أعلم أن نشبه الشرع لا قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو خاتم فكيف من حكم بغير ذلك من آراء البشر لا شك أنه مرتد وما صار يحكم أن يجعلونه بدل الشرع هو أحسن إذا قالوا هو أولى بالناس وألتب لهم أحكام الشرع هدفه المستقل إذا قالوا أن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جاهز الحكم على هذا كفر. يستحل أن يستحل الحكم على هذا كفر. ولا بس يعين وكيف فرده؟ وقال بلان قال يستحل الحكم على هذا أو يستحل الزنا ليش فرد عين؟ ما هو من الحكم ليش فرد عين؟ يمكن كفر الصحابة عين الناس من طرفه وشيء من كفر عين. فرد الله حكم لا يكون كفر عين. هكذا من استهداف الجنة فرد عين. كنا نجلوه هناك وكفر بعين أما قتل شيء آخر يعني قتل يحتاج الشكابة ما في الدار على هذه هم بالأهل بيّن لأن السابق في طلطان بيّن أما إذا قال لا أنا أظن مريف الشر أو أحسن من الإسلام يوقف أما إذا قال صح الأهل الدار أعرف أن أحسنه أما إذا قتل المستحيل أفضل به المستحيل لعقوقهن شيء مستحيل وبهذا نخلع عن الخوارج نلاقي الخوارج يكون بيننا الخوارج في نوع متسع والله وقع لنا وقع في الخوارج ونظر من تنبع الخوارج هذه الاطلاقات هذه يعني ترى مشكلة عندنا كثير من الأخوان هل أبقى لو يعني أخرج بعضها هو مثلا تكفير العاصي فاعل الكبيرة هذا ليس موضع خلاف هو مثل مسألة الخوارج وإلا في الخوارج الاطلاقات هذه صرفوا المقيدات وخلوا المطلقات وكفروا الناس قال في النبي يبقوا من عشية ثم لا يعودوا إليه يعني والسارق كفر عند الخوارج كفر لكن هل استمناها مفهومون على أن هؤلاء عفار نعم ما لم يستحلوا ما لم يستحلوا نعم إنما هم يرون أنه لا فرق بين من يفعل المعصية سنحكم بأن المسلم فاسق أو ناقص الإيمان وبين من يجعل المعصية قانون ملزم للناس لأنه يقول لا يتصور من كون يعني أبعد الشريعة مثلا أقصاها وجعل بدلها قانون ملزم ولو قال لا يستحل لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لذكر قاعدة قاعدة لازم الحكم ليس بحكم لازم الحكم ليس بحكم قد يقال في الذي حكم لهواه أو على لقريبه أنه مستحل يلزمه ذلك ليس سهل ما هو من الحكم هذا فيه بينه وبين الله أما الإمام بينه وبين الناس يجب على جميع المسلمين السجين داخل المسلمة أو اللي تستطيع أن تقاتل هذا ليش ما يحكم من الله يقاتل قتال مرتدين إذا دافع مثل ما يقاتل من عدة إذا دافع عنها يقاتل يقاتل قتال مرتدين لأن دفاعه عن حكم الله من الله يكون دفاعا للزكاة وعدم عدم الزكاة بل أكبر الله يكون كافر تروح للشيطان إن رحمه الله من هذا القاهرة قتال يكون قتال مرتدين لا قتال الدفاع إذا دافع عن باطلهم ذكره رحمه الله من كتاب السياسة لا مو السياسة غير هذا قال عن فتح مدينة أظن في باب إذا وقع قيلهم كما أن الله لقى سنكم أبو يكفروا هذا ظل فيهم هذا الشك ومن شيره هذا لكن بس شافوا غير الظل الله في حكام مصر وغيرها الله لا يعلم وظل فيهم الشرق لكن بس يتورع الثاني يقول حتى الكافر ما يعرف ما يستحل لذلك أحد الله خلاص نحن لا البحث ما يمنع البحث الآخر أو البحث هذا كل واحد يبتهي البحث قد يجب ما يطمع إلى قلبه لأنها مسائل خطيرة هي سهلة مسائل مهمة ترون مثلا سنحكم يعني اجتهادية طبعا هذا اللي يعتبر من النصوص يعني من فرح العلم في ما يتعلق بفقر أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة هو فيش الخوارج أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحلها أو دافع عنه من هذا لا إذا قتل بس أما إذا ما قتل دون هذا فإن قتلوا لا ما لا طلب منه لا طلب تجيه بتجيه طيه يدكي على تجيه التكاثر المصاب إن إذا قاتل دونها يكفر لكن الذي سيقال بعيد وقد يقاتل ما يكفر إلا بهذا ما دام إنه من ضرمان يخل عجر ويخل من قدر وإذا مع عدم القدر يقاتل إنسان الدولة إنسان الدولة قدرها قتال تقاتل لا من حكم بشرع الله فأبى يقاتل نعم فإن قاتل كفر فإن يقاتل يطعن في حكم الأطفال من الذي يقاتله؟ دولة المسلمة يبقى على هذا من هو نوع؟ على مثل الذي أمر بحكم على فلان وقتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحل السلطان الحجاج بن عثمان ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل لأنه يعني الكفر